كان يرد حديث معمر بن الصلب. يقول انه الصلب. نعم معناه انه الصلب. ان كان معناه كذلك وينبغي ان يفسر على الضوء ما ذكر في ترجمته ليس الا. نعم يعني اجتهاد شيخ الاسلام يمكن ان لا يعتبر. يعني يكون في مبالغه في تصوير خطا معمر. لعلك أعني بذلك حديث إذا وقعت الفأرة في السمن ولا حديث آخر هو في موضع كان جامدا نعم هو في موضع آخر ولكن في هذا يشير فقط إلى أغلاط معمر وأنه مختلط لكن يعني في موضع آخر من الفتاوى رأيت له صراحة هذا المصطلح. لماذا يستخدم البخاري عبارة قال لنا أو قال في التاريخ الكبير ولا يقول حدثنا ولماذا لا يستخدمها في الصحيح؟ أو تحدث عن هذا علماء الحديث قالوا إنما يفعل ذلك لأنه تلقى ذلك ليس في مجلس التحديث يعني وأظن ذكروا مثل هذا في حديث حديث الذي يقول فيه قال هشام بن عمان معازف نعم يقولوا إنه لماذا لم يقل البخاري حدثني هشام لأنه ما تلقاه عنه بمجلس التحديث وإنما في مجلس من المجالس التي تعقد مثلا عادة بيننا كمذاكرة أو مباحثة تمييزا بين ما تلقاه من شيخه في مجلس التحديث في هذا طبعا إشارة إلى أن الشيخ المحدث كان متهيئا للتحديث بينما أمثال الآن نحن لو سأل فنجيب لكنما نريد أن نلقي درسا والموضوع محدد في ذهننا لابد أننا نراجع بعض الأصول فيكون المحدث في هذه الحالة متمكنا من روايته أكثر مما لو حدث في أثناء مذاكرته لهذا يقول البخاري في بعض الأحاديث في الصحيح وفي كثير من الأحاديث في خارج الصحيح قال لنا فلان ولا يقول حدثنا لأنه لم يتلقه عنه في مجلس التحديث يجلس فيه المحدث بالتحديث فقط ويكون مستعدا وقد راجع المادة التي يريد أن يحدث بها هذا الذي قالوه والذي أعرفه والله أعلم. نعم شفنا بالنسبة لسنة النساء الصغرى المجتبى هل هي من اختار من السنة فعلا ولا كما قلت من الأثير في مقدمة الجامعة الحقيقة دراسة في هذا خاصة حتى أفيدكم شيئا هذا الذي يقولونه والظاهر أن الأمر كذلك لأنه أذكر أنه في بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني هذا يؤكد هذا القول والله أعلم أنه من اقترب من السنة نعم طب الفرق بين قول البخاري فيه نظر وإسناده نظر ما بدا لنا فرق ظاهر يعني شيئان شيء واحد لفظان يعبران عن شيء واحد عن شيء واحد اي نعم هذا الذي يعني لمسناه ما قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه الله أعلم وأنا كنت أقصد على صحابي مختلف فيه

ضرورة لمثل هذه الفجوة، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح ليس هو العلم الشرعي؟ حتى ولو كان هو العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإخطار. كما قلت في تعليقي على رسالة العجر بن عبد السلام بردي على الغماري وتعليقاته على بداية السول قلت أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضأ ولا يصلي، التخريج هو وسيلة ومعرفة الصحيح والضعيف هو الغاية، فما فائدة التخريج إذا كان لم يفترض معه بيان مرتبة؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل؟ خلاص القول لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علما شرعيا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، وإلا إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه حينئذ يفطر إلا فليس له ذلك. في لجنة الاستعجال في مصر كان رجل أسكن وورد عليه سؤال، هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في ظهورها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعبة؟ فأجاب بالإيجاب، هل هذا يجوز؟ المرأة في البيت هي العادية يعني قد تكون أحيانا محجمة وكذا، فلابد أن تلبس فوقها للعباءة والمناعة ونحو ذلك. نعم، هل يجوز أن يظهر قدماها في الصباح؟ أما قدماها فلا، أما باطن قدميها فبلا. باطن القدم هو أثناء السجود يعني. نعم. أما ظهر القدمين فلا بد من سبقهما. فلا بد من سبقهما. نعم. نعم. Thank you.